من الصبح العشاء الجزء التاسع المذهب الثالث أن تفتتح البيعة بعد البسملة بخطبة مفتتحة بالحمد لله ثم يؤتى بالبعدية ويتخلص إلى المقصود وقد يذكر السلطان القائم بها وقد لا يذكر وعلى ذلك كانت تكتب بيعات خلفاء بني أمية بالأندلس ومن ادعى الخلافة ببلاد المغرب وهذه نسخة بيعة كتب بها طاهر الأندلسي في أخذ البيعة على أهل دائنيه من الأندلس للرشيد بن المأمون الأموي وهو منتصب في الخلافة لخلف توهمه من الرعية اقتصر فيها على تحميدة واحدة وليس فيها تعرض لسلطان قائم بعقدها وهي الحمد لله الذي أسبغ إنعامه باطنا وظاهرا وصوغ إفضاله هاملا وهامرا وأعجز عن وصف إحساني ناظما وناثرا وقهر الخلق نهيا وآمرا وتعالى جده فلا ترى له مظاهيا ولا مظاهرا ولا موازيا ولا مؤازرا موازرا ونصر الحق وكفى به وليا وكفى به ناصرا وجعل جد المطيع صاعدا وجد العصي عاثرا وحضر من الخلاف باديا وحاضرا وماضيا وغابرا نحمد سبحانه على نعمه حمد من أصبح لعلق الحمد ذاخرا ونشكر على مننه ولن يعدم المزيد منه شاكرا وندعو إليه أن يجعل حظنا من بركة الاعتصام وافرا ووجهنا بنيتنا في الانتظام سافرا وأن يمنح أوليائه النصر ظاهرا والفتح باهرا وأعدائه الرعب شاجيا والرمح شاجرا ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة من أقر له بالوحدانية صاغرا وأوحى لأوامره ممتثلا ولنواهيه محذرا ونسأله أن يجعل حزب الإيمان ظافرا ويمده بنصره طالبا للثار سائرا وصلى الله على سيدنا محمد رسوله الذي انتخبه من صفوة الصفوة كاملا فكابرا وجعله بالفضيلة أولا وبالرسالة آخرا فأيقظ بالدعاية ساهيا وناسيا وسكن بعد الإنابة منافيا ومنافرا وأذهب بنوره ليلا من الجهالة ساترا وقام بجهاد الكفرة ليحث ليثا قادرا وباشر بنفس المكاره دارعا وحاسرا وشهد بدرا مبادرا وحنينا منذرا بالخير نادرا وظهر عليهم في كل المشاهد غالبا وما ظهروا نادرا وعلى آله وأصحابه الذين منهم صاحبه وخليفته المعلومة رأفته أبو بكر الذي اقتحم لهول الردة مصابرا وسل في قتال الروم أهل الجلد والشدة سيفا باترا ومنهم الفوي في ذات الله عمر الذي أصبح به ربع اسم الله معامرا ولم يخش في الله عادلا ولم يربو غادرا ومنهم الأصدق حياء عثمان نلاقي البلوى صابرا والخفر الذي لم يرى الأذمة خافرا ومنهم أقدام على الذل الذي قاتل باغيا وكافرا وبات لخوف الله ساهرا ورضي الله عن الإمام المهدي الذي أطلعه نورا باهرا وبحرا للعلم ذاخرا وأتى به والضلال يجر رثنه سادرا والباطل يثبت وينفي واردا وصادرا فجدد رسم الحق وكان داسرا وقام بآرائه علما هاديا وقرما هادرا وعلى الخلفاء الراشدين المرشدين من أصبح حائدا عن الحق جائرا المجاهدين خاترا بالعهد خاترا أما بعد فإن الله سبحانه جعل الإمام للناس عصمة ومنجاة من غيب الالتباس ونعمة به تتمهد عمارة الأرض ويتجدد صلاح الكل والبعض ولولاها ظهر الخلل واختلق المرعي والهمل وارتكبت المآثم واستبيحت المحارم واستحلت المظالم وانتقم من المظلوم الظالم وفسد الائتلاف واخترق النظام وتساوى الحلال والحرام فاختار لأمرهم رعاة أمرهم بالعدل فعدل وبالتواصل في ذات الله والتقاطع فقطعوا في ذات الله ووصلوا وعدلوا بين أهلهم وأقربيهم فما ولوا ورهبوا بأعباء الكفاية والحماية واستقلوا وألزمهم الاتفاق والانقياد وحضر عليهم الانشقاق والعناد فملكوا بأزمة العقل قيادة الأمور وأشرقت بسيرتهم المباركة أقاصي المعمور وشهد الناس فواصل إمامهم وتبينوا من سيرتهم العادلة علو محلهم في الخلائف ومقامهم، ولم يطرق في مدتهم الإسلام جناب ولا اقتحم له باب، وأن سيوفهم تقطر من دماء الأعداء، وبلادهم ساكنة الدهماء والكفرة بالرعب المخامر والداء العياء، وأهل الإيمان يجرون ذيول العذائب، وعبدة الصلبان يعثرون في ذيل الهوان الدائم، إلى أن عدمت الأرض منهم بحارها الزواحل وأنوارها البواهر، ورأت بعدهم العيون القواقي الفوائي والمتون القوافر، وأصفهر وجه الألواء، وتفرقت الفرق بحسب الأحوال، وسفكت الدماء، وركبت المظلة العمياء، واحتقبت الجوائر، وأهمل الشرع والشعائر، ثم أن الله تعالى أذن في كشف القرب، واطلع بالغرب نورا ملأ الدلو إلى عقد الكرب، وهو النور الذي أضاء للبصائر والأبصار، وطلع على الآفاق طلوع النهار، وزخرت أيامه السعيدة لدرك أمصار، وكلفت به الخلافة وطال بها كلفه، وقام بالإمامة مثل ما قام بها الخلفاء الراشدون سلفه، وذلك هو الخليفة الإمام أمير المؤمنين الرشيد بالله ابن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وخلد في عقبهم الإمامة إلى يوم الدين، وهو الأسد الفخور، ومن أبوه المأمون وضده المنصور، العريقة في الخلافة والحقيقة بالإمامة والإنافة، فجمع ما افترق ونظم الأمور ونسق، ومنع الحوزة أن تطرق والملة أن تفرق أو والملة أن تفترق أو تفرق،